بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نكمل في شرح العقيدة الصحوية ونحن في المحاضرة الثالثة. وقبل أن نبدأ نؤكد على ما نؤكد عليه كل مرة بأن كما قلنا أن هذا العلم الذي نأخذه الآن فرض كفاية يتعين في حقكم لأنكم شرعتم فيه ولأن الأمة لا يوجد فيها من يكفي في من يقوم بأمر هذا العلم وستحتاجونه إن عاجلا أو آجلا إلا أن يشاء الله. يعني لأن ممكن إخوة كانوا يحكوني قبل البدء إن في كلام ثقيل أو متوسع أو متخصص وهو مقصود، يعني هذا الكلام الثقيل أو المتوسع أو المتخصص مقصود، وأنا محتاج إن أنا أعيد هذه المقدمة اليوم تحديدا لأن في مسألة عميقة جدا في علم العقيدة سنتعرض لها بإذن الله هذا اليوم. وهذه المسألة كما قلنا أنت غير مطالب بأنك تشرح العقيدة الطحاوية لعموم المسلمين، تشرح شرح العقيدة الطحاوية وليس العقيدة الطحاوية في ذاتها، ولكن غير مطالب أنك تشرح شرح العقيدة الطحاوية لعموم المسلمين، ولكن مطالب بأن تعلم هذا في نفسك ثم أنت يستر تشرحه لطلاب العلم، أو يكون هذا عندك، يعني يكون عندك هذه الخلفية موجودة عندك بحيث لما تشرح تكون رجل مليء عند الشرح لا يعني يؤخذ عليك مأخذ أو لا يأتي أحد لا يجيد الكلام أو ما إلى ذلك من الأمور، أو يعني أحد يعني لسانه قوي فيؤدي إيه ينقطع في الحديث كما يتحدث الشيخ. يعني أحيانا ينقطع أهل السنة في بعض المسائل ويكون الحق معهم ولكنه لأن الذي أمامه لكن وعنده بعض المعلومات في علم الكلام وما إلى ذلك فيقطع السني بسبب هذا الأمر. إحنا أخذنا آخر مرة وصلنا إلى نعم إحنا أخذنا لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد، وتحدثنا فيها باختصار عن مسائل القدر. ثم اليوم نتحدث عن نبدأ في من قول الماتن الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام وهي الظنون، والأفهام يقصد بها اليقين، يعني أنت لا تستطيع أن تصل إلى غلبة ظن في كيفية صفات الله عز وجل. وقلنا إن الكيف غير معلوم، نحن نثبت الصفات ولكن الكيف غير معلوم. طيب يقول: ولا يحيطون، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. ويضربون مثال: لو قيل لك أن هناك حوت في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي وهذا الحوت ضخم وما إلى ذلك من الأمور، لا تستطيع أن تصل لشكل هذا الحوت عيانا، تمام، إلا إذا رأيته بعينك أو وصف لك وصفا دقيقا يوصف لك كيفية كذا وكيفية كذا وكيفية كذا ويمثل لك بهذه الأمور. وهذا ما لم يحدث في حق الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم صفات الله عز وجل ونعلم معاني هذه الصفات ولكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. والروح التي في جسدنا حتى الآن لا أحد يعرف ما هذه الروح، لأن الرجل يكون حي يصدم أو يحدث له شيء أو يحدث له سكتة دماغية يموت، إيش حصل بالضبط، وين ذهبت الروح، كيف نفخت الروح، كل هذه الأمور لا نعلمها. فما بالنا بالله سبحانه وتعالى وإن كنا نعلم أن هناك شيء اسم الروح موجود في جسدنا. يقول: والوهم ما يرجى حوله الظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يفسره العقل ويحده، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأتى الآيات الأحاديث التي تدل على ذلك: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم بدأ في الفقرة الثانية ولا يشبه الأنام، ومؤكد عندما نتحدث عن لا يشبه الأنام سنتحدث عن المجسمة الذين يصفون الله عز وجل ويقولون إن له يد مثل أيدينا وإن له بصر مثل بصرنا أو هذه الكافية وما إلى ذلك من الأمور. ولكن كلمة يشبه كما ذكرنا قبل قلنا أنها كلمة مجملة، أحيانا بعض الناس يستخدمونها أو بعض الناس مؤول الصفات يستخدمونها في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فيقول إن الله لا يشبه أحدا من إيه؟ من خلقه فينفون الصفات، فبالتالي ليس عنده بصر وليس عنده سمع وليس عنده حياة ولا عنده كذا ولا عنده كذا إلى آخر ذلك من الأمور، نسأل الله العفو والعافية. فيقول هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء حتى ينفي التشبيه وهو السميع البصير حتى يثبت صفات الله سبحانه وتعالى، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر وهو الكتاب الذي فيه الذي كتبه الإمام أبو حنيفة في العقيدة، طبعا هو فيه خلاف من أهل العلم هل يثبت هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة أم لا يثبت للإمام أبي حنيفة، لكن هو هنا يثبته للإمام أبو حنيفة، أغلب الحنفية يثبتون هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. طبعا الإمام أبو حنيفة لما كتب هذا الكتاب البدعة لم تكن قد أصلت وانتشرت الانتشار الذي هو موجود في عصرنا أو في العصور التي بعد الإمام أبو حنيفة، ولهذا بعض العلماء يجملون الكلام، لأن ما يتخيل أو ما يتصور أن أحد سيتحدث في هذا الموضوع أو أحد سيخالف في هذا الموضوع. واضح هذه الفكرة؟ يقول الإمام حنيفة يقول لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. يبقى لا يشبه أحد من خلقه ومع ذلك يعلم ويقدر وإيه ويرى يثبت له الصفات. وقال نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد شيخ البخاري ومات سنة 28 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، مات في فتنة خلق القرآن حينما أثره أو عذبه المعتزلة. قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، قال له سمع مثل سمعه، ومن قال ليس له سمع فقد ايه فقد كفر، لأنه أنكر ما ثبت بالتواتر، تواتر قطعي ثبوت قطعي الدلالة، فهذا الإنكار تكذيب لله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في درر شيخ الإسلام الثانية سنتحدث عن مسألة تعيين التكفير، يعني كفر النوع لا يستلزم منه كفر العين، سنتحدث عنها أكثر وأكثر. ودور الشيخ الإسلام ابن تيمية تكمل لكم العقيدة أو مسائل معينة في العقيدة مهمة أن تعلموها. وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. ليش كافر؟ لأمرين. الأمر الأول أنه كذب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فهو قال إن كان الله عز وجل مثل هذا فقد إيه؟ كذب الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه تنقص لله عز وجل، لأنك إذا وصفت الله بصفة من صفات المخلوقين قلت أنه مثل هذه الصفة فهذا تنقص من الله عز وجل، فهو كفر أيضا من هذا الجانب. وكما ذكرنا ونذكر كثيرا أن كفر النوع لا يستلزم كفر العين. وقال وهذه هي النقطة المهمة، علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أضيعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. هم بقى يأتي جهل وأصحابه إيش يقول على أهل السنة والجماعة؟ يقولون هم مشبهة، كما يقول إسحاق بن راهويه يقول أهل الجهمية يريدون ينكروا على أهل السنة، فإيش يقولوا؟ هذا مجسم، هذا إيه؟ هذا مشبه. جيد، فيقول هذا ويستمر هذا الأمر، كل شخص يبتدع بدعة يعني الأقل من الجهمية اللي هم أكثر ضلالة من الجهمية اللي هم من سنن إيه الصفات، يقولون على من يثبت الصفات أنه مشبه أو مجسم، تمام. والجهمية يقولون على الأشعرية الذين أو الكلابية الذين يثبتون الصفات السبعة أنهم إيه مجسمة، والأشعرية الذين أو الكلابية الذين يثبتون الصفات السبعة ينفون باقي الصفات يقولون على أهل السنة أنهم إيه مشبهة ومجسمة. قص على هذا. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية من علامات الجهمية يعني أو العلامة التي تعرف مباشرة بها الجهمي تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غلاية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، يعني يقولون على الجهمية مشبهة، فلاسفة والقرامطة يقولوا على الجهمية إيش مشبهة ماشي. طيب ولأن ومن قال وقال إن الله لا يقال له عالم وقادر يزعم أن، طبعا إحنا لو تتذكروا في المحاضرة السابقة أو التي قبلها الرابعة تحدثنا كيف تتسلسل مع الذين يثبتون الصفات السبع حتى تصل به إلى الإلحاد، يعني تقول له نثبت السبع صفات ثم يقول لك لا أنت كل الصفات صار جهمي، ثم يقول لك أنت الصفات والأسماء صار إيش صار من الفلاسفة والبطنية وما إلى ذلك، ثم يصار ينفي صفة الوجود لأن كل هذه الصفات تقاس على إيه؟ على بعض، يعني يثبت صفة لابد أن يثبت كل الصفات وينكر صفة لابد أن ينكر كل الإيه؟ كل الصفات. فهو الشيخ يبني على ما سبق قوله ثم ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية أو الفلاسفة والبطنية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر الحقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولذلك كتب نفاس الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوها كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. هذا الأمر يريحك كثيرا، أحيانا يحاول يشنع على أهل السنة يقول لك يا أخي أنت مجسم، قل له أيضا الجهمي يقول عنك إيش مجسم، ولو لقيته هو جهمي قل له الفلاسفة والكرامات يقولون عنك أنك إيه مجسم تمام. ويقولون في كتبهم جهمية يقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوم يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال لهم إيه محمد بن إدريس الشافعي، وهذه أيضا طريقتهم تحقير علماء أهل السنة. وانت يجي كل شخص هو يجي يضربك هيك بده يعني يهز عقيدتك، فايش يفعل؟ يضرب لك في الرموز الذين الموجودون ايه عنده، يقول لك يا اخي مين الامام احمد؟ ده الامام احمد مقلد او احد اصحاب الامام الشافعي مثلا، هيك احكي لك بهذه الطريقه. ليش؟ لانه يريد ان يهز عقيدتك الموجوده عنده، خاصه ان كثير من الناس مذهبهم في العقيده التقليد، يعني هو من راسخ في العقيده رسوخا ايه رسوخا قويا، يبتدي يقلل لك من علماء السنه حتى يجعلك او يعني يسحبك الى بدعته. حتى الذين يفسرون القران منهم كعبد الجبار والزمخشري، تعرف تفسير الزمخشري مشهور، يتحدث بهذه الطريقه عن العلماء. ليش؟ العله ليس الفقه، العله العقيده، لان العقيده هي ايش؟ هي كما قلنا اصعب شيء واهم شيء في حياه المسلم. يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب على المتأثرين من غالب الطوائف. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما تقدم في كلام أبي حنيفة رحمه الله، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. ويأتي كلام الشيخ في إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، وقلنا أن الأحسن من نحن نقول لا يشبه الأناء نقول ليس كمثله شيء، هذا أفضل من عبارة المادة ما يشبه الأناء. طبعا اخرى ولا يشبهه الانام، الاثنين نفس المعنى تمام. يقول مما يوضح هذا ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس، العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع، قياس التمثيل يعني هذا مثل ايه مثل هذا تمام، ولا بقياس شمولي يستوي افراده، هذا قياس شامل وله افراد ايه متعدده، فإن الله سبحانه ليس كمثل شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. فنقول البصر شيء مشترك تمام، فهذا بصير وهذا بصير وهذا بصير، الاشتراك بينهم في مسألة الإيه البصر، ومسألة الشيء المشترك بين الموجود في الذهن الغير موجود في الواقع نقطة محورية جدا في الكتاب وفي الرد على الذين يخالفوننا في مسائل أو أهل البدع الذين يخالفون في مسائل الصفات، أنه يتخيل في ذهنه شيء مشترك. تمام، يقول لك السمع هذا شيء هكذا موجود في ذهني، شيء مشترك من كل الكائنات، فكيف أثبت هذا السمع لله سبحانه وتعالى؟ وإحنا انتقشنا في هذه المسألة قبل، حكينا فيها كثير. فيقول طالما أنا سأنفي السمع، أنفي مشابهة الله عز وجل لخلقه، فلا بد أن أنفي السمع عن الله، لأن السمع شيء واحد. أقول له لا، ما في شيء مشترك هيك موجود في الذهن، هذا الذي موجود في ذهنك ليس موجودا في الأعيان. فالسمع عند فلان غير السمع عند فلان، غير السمع عند الدابة زيد، غير السمع عند الله سبحانه وتعالى، وهو مثبت للجميع. ولكن يقول ولكن يستخدم المهم، ولهذا لما سلكت الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين. طريق القياس الشمول وطريق قياس التمثيل عندما استخدموها في المطالب الإلهية، يعني في إثبات صفات الله وما إلى ذلك من الأمور، لم يصلوا إلى اليقين بل ضلوا. طيب ما القياس الذي يستخدم مع الله عز وجل، مع صفات الله عز وجل ومع أسمائه؟ قياس الأولى. قياس الأولى كيف؟ سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث. إيش الممكن والمحدث؟ المخلوق. الله عز وجل واجب، واجب الإيه؟ الوجود. الممكن والمحدث هو الإيه؟ المخلوق. فكل ما ثبت للمخلوق من كمال فالله عز وجل أكمل منه. وضح الفكرة هاي؟ هذا اسمه قياس الإيه؟ قياس الأولى. وإلا لو نفيته على الله فهذا عن الله فهذا نقص، إن أنت تثبت هذا ككمال للمخلوق، فكيف تقول المخلوق يسمع والله لا يسمع؟ لكن الله سمع الله عز وجل أكمل من سمع الإيه؟ من سمع المخلوق بكيفية لا نعلمه. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم من العدم بوجه. فالواجب القديم أولى به. الواجب القديم اللي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. واجب الوجود يعني لابد أن يوجد الله، لابد أن يوجد إيه؟ خالق. يجب، يستحيل أن تتخيل أن لا يوجد خالق. طيب وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمخلوقات فإنه يجب نفيه عن الرب بطريق أولى. أيضا لما نقول أن فلان ليس عاجزا، يبقى الله بطريق أولى إيه؟ ليس عاجزا، ولكن ليس عاجزا العجز الإيه؟ ليس عاجزا عجزا يعني لا، ليس عاجزا يعني لا يوجد أي درجة من درجات العجز. والعبد أو المخلوق أيا كان لابد أن يكون له درجة من درجات الإيه؟ من درجات العجز. ومن أعجب العجب، وهذا جميل جدا، أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، الآية هي ليس كمثله شيء، تمام، يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. اسمعوا هي في كتب المتصوفة يقول لك إيش الفلسفة، أو يعني روح الفلسفة أن تتشبه بالله على قدر الوسع والطاقة. ويرون في ذلك حديث ضعيف، ولم يذكر أنه ضعيف ولكن هو ضعيف، تخلقوا بأخلاق الله. وهذا حديث ذكره كثيرا الغزالي في الإحياء وفي غيره من كتبه، يقول تخلقوا بأخلاق الله. طيب ما هي صفات الله المطلوب مني أن أتخلق بها وأنت تنفي هذه الإيه؟ هذه الصفات؟ منتبهين، وهذا من فضيحة الله عز وجل لهم. الله عز وجل يفضحهم، يجعل كلام أهل البدع متناقض، يجعله إيه؟ متناقض. كلام أهل السنة يكون مستوي، أما كلام أهل البدع يكون متناقضا، فيقول لك تخلق بأخلاق الله. يا أخي أنت نفيت كل الصفات عن الله، إيش الأخلاق اللي تخلق بها؟ واضح الفكرة وواضح كلام الشيخ؟ جميل جدا. يقول فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمه، كما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء لا يشبه شيء من مخلوقات. السؤال الذي سأل عنه أبوه المنتصر. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله مش يقولون، يقولون إن الله في كل شيء، فإذا جسموا الله في كل إيه؟ في كل شيء ماشي. ونفي مشابهة شيء من المخلوقات له مستلزم لنفي مشابهته بشيء من المخلوقات، يعني كما أنه لا يشبه أحدا، أيضا لا أحد إيه؟ يشبهه. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، عنه هو يقول ولا يشبهه الأنام. والأنام هم الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد الأول اللي هم الخلق اللي هم الناس، يعني يشهد الأول أكثر من الباقي والله أعلم. طيب هل هنا هذا الجزء لا يشبه الأنام؟ حي لا يموت، قيوم لا ينام، وهذا هو ذكر لاسم الله تعالى الحي القيوم، أو لاسمين من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، وأتى بهذا بعد لا يشبه الأنام حتى يثبت الصفات. لا يشبه الأنام ولكن مع ذلك تثبت له الصفات، صفات أنه حي وصفات أنه قيوم. والحي والقيوم رؤيا هما من أعظم أسماء الله عز وجل، بل رؤيا أنهم هم اسم الله، هما اسم الله الأعظم. ليش؟ لأنهم يتضمنون كل الصفات. وهذا من ذكاء المازن رحمه الله، لما ذكر لا يشبه الأنام ذكر عبارة واحدة جمع فيها كل صفات الله عز وجل وأثبتها عن طريق هذه العبارة. قال تعالى الله لا إله إلا هو، طبعا مأخوذة في ثلاث آيات تذكرهم الاسمين متتاليين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هي سورة آية الكرسي. وقوله تعالى في آية عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول الشيخ لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقول لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به الله تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت والبشر جميعا يموتون، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات كلام نحن ذكرنا. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت حياة الدنيا متاع ولهو، أما الحياة الأخيرة فهي الحياة الحقيقية لأنها الحياة التي لا تزول، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. هيجي واحد يقول طيب يا أخي طالما هكذا طيب إحنا أيضا في الآخرة لن نموت، إحنا في الآخرة لن نموت، فهل هكذا أصبحت صفة الحياة عندنا كصفة الله عز وجل؟ لا لا ليش؟ لا صفة الله تعالى أزلية، ده أول فرق، لكن في فرق ثاني. ها كما قلنا انه مثلا مثل ما ذكر الانسانيه ان رمان الدنيا غير رمان الاخره، حياتنا غير حياتنا جيد، ولكن في حتى في صفه الدوام، هل صفه لا يموت صارت مشتركه بيننا وبين الله في الاخره؟ نعم نحن ممكن نموت. لا تمام، هي قريبه من هذا، ان حياه الله عز وجل ان حياه الله عز وجل قائمه بذاتها، اما حياه المخلوق قائمة بالإيه؟ بقيام الله لها، فهي ممكنة وحياة الله إيه؟ واجب. ماشي. تقول الحي الذي نقول الحي الذي الذي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة دائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها كما ذكرنا. مهم يقول وهما أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهم الاسم الأعظم، فإنهم يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأطلقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. قل هاهم ينتقد كلمة لفظ القديم مرة أخرى ويقول إن كلمة قيوم أيضا مثل كلمة الأول، تمام، ولكن كلمة قيوم تدل على إيش؟ أيضا على الأبدية وأنه قائم بنفسه مقيم لغيره. طيب ويدل أيضا أنه كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود، فأيضا يرد على من يستخدمون كلمة واجب الوجود ونقول الأفضل منها كلمة قيوم. نعم نقول قيوم إن هو إيش؟ هو قال لنفسه مقيم غيرك بالتالي فهو واجب الإيه؟ فهو واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، يعني حتى في أسماء الله الحسنى يراعى حتى مثل هذا الأمر، إن القيام والقيوم ممكن نفس المعنى ولكن الواو أقوى من الإيه؟ من الألف لغة. طيب، وهل يفيد إقامته لغيره وقيام عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، أنه يقيم غيره ويقيم إيه؟ أنه يقيم غيره ويقيم عليه وإقامته نفسه، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. يبقى الحي القيوم تستلزم كل صفات الكمال الواردة لله سبحانه وتعالى، فطالما أنه حي فهو سميع وهو بصير وهو عالم وهو قادر وكذا وكذا وكذا، كل الصفات تستلزم هذه الإيه؟ هاتين أو يستلزم هاتين الصفتين. طيب ولهذا كان قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن. يعني تعرفوا الحديث ما أي آية من آيات الله أعظم؟ فقال أبو المنذر وهو أبي بن كعب قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهنك العلم أبا المنذر. ليش؟ لأنها متضمنة لأعظم صفات الله سبحانه وتعالى، وكل صفات الله عز وجل موجودة في هذه الإيه؟ في هذه الآية في قوله تعالى الحي القيوم. طيب يقول أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره. فقوله أن هنا حي قيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام، كلمة ثانية في الفقرة التي بعد ذلك خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله عز وجل خلقنا وهو غير محتاج إلينا، تمام. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع البحر، تمام. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الحديث رواه مسلم. نعم رازق بلا مؤونة، نعم مؤونة صح صح، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. طيب هون يبدأ طبعا الكلام واضح، لكن يبدأ ذكر أو يناقش مسألة ذكرها شو اسمه الفلاسفة، هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ هل الموت صفة وجودية أم صفة عدمية؟ يعني الموت يعني العدم؟ لا لا يعني هذا، الصفة الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ونفقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والعدم لا يخلق، اللي هو لا شيء ما له مخلوق، جيد. فالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرض الأشياء إما عرض وإما عين. يعني إيش عرض؟ صفة، يعني صفة من الصفات، وإما عين يعني شيء معين مثل إيه؟ مثل القلم. الكتابة عرض والقلم عين. طيب كيف يؤتى بالموت وهو عرض وليس إيه؟ وليس عين؟ الله عز وجل يقلبه إلى عين، يقول فالله عز وجل يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، والحديث معروف اللي هو في عذاب القبر ونعيم، فيأتي عملك الصالح كصورة الشاب الحسن وعملك القبيح نسأل الله العافية كصورة الشاب إيه أو كأصبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحل اللون، فكيف القرآن يأتي على صورة الشاب والقرآن ليس مخلوقا؟ العرض مخلوق صح، العرض مخلوق، العرض الصفة، كتابة مخلوقة جيد، والقلم مخلوق والعين مخلوقة، ولكن كيف يأتي؟ نعم يؤتى بعمله، نعم يأتى بقراءتك للقرآن، يعني سواء قراءتك للقرآن وليس القرآن نفسه. هنا الشيخ مركز جدا ومنتبه جدا لهذه المسألة، أنه يأتي على صورة الشاب بالشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ، أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. كيف أعمالك توضع في الميزان؟ الثواب كيف توضع في الميزان؟ تحولها الله عز وجل إلى أعيان. وورد في سورة البقرة آل عمران أنهما يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا اللي هما إيش؟ قراءتك لسورة البقرة وليس سورة البقرة، سورة آل إيه؟ آل عمران. طبعا يفرح كثير المجسمة او اللي اقصد اللي هم بيقولوا بخلط القرآن بهذه الاحاديث، ويأخذون ويستمعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وفي الصحيح نعم سمعنا يعني الله عز وجل ممكن يخلق وقتها القرآن لا، القرآن ليس مخلوقا حتى يخلقه الله عز وجل، هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الله يخلق سواء يحموه. قراءتك للقرآن، قراءتك للقرآن مخلوقة، قراءتك هي خلقها الله عز وجل، لكن القرآن نفسه ليس مخلوقا. واضح الفكرة كيف؟ طيب قراءتك للقرآن اللي تأخذ عليها ثواب، هذه هي التي تكون مثل الإيه؟ الغايتان أو الإيه؟ أو السحابتان أو الرجل الشاحب. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. طبعا أعمال العباد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأخرج البخاري قوله تعالى سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. تمام، فهي هذا من صعود العمل الصالح، أيهم يصعد بها في حديث، أيهم يصعد بها لأنها تحولت إلى إيه؟ إلى ما يشبه العين. طيب قوله هون اللي هي بقى محتاجين نركز فيها شوية، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قلنا قديما يعني أول، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. فكذا في هذا الكلام لأنه هيتعبكم كثيرا إذا تحدث أمامكم أهل الضلال، وتعبكم قبل ذلك قبل مسألة الرد على أهل الضلال أن تستقر المعلومة في ذهنك وتتبلور تبلورا صحيحا. يقول أني أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. لأن من يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ أهل البدع يقولون إن صفات الأفعال أحيانا ينفونها الله. صفات الأفعال مثل ماذا؟ مثل أنه ينزل، مثل أنه يجيء، مثل أنه يضحك. تمام، يقولون هذه صفات الأفعال ننفيها عن الله سبحانه وتعالى لأنها حوادث، والله عز وجل لا يكون فيه إيه؟ حوادث. ولكن يثبتون صفات الإيه؟ صفات الذات. وهذا حجة من أراد أن يثبت الصفات السبعة، قال هذه صفات الذات، أما صفات الأفعال ننفيها. وهنشوف ليش بينفوها. كما ذكرت لكم يعني بعضكم مستغرب ويسأل طب ليش هم مصرين على مسألة إثبات السبع صفات ونفي باقي الصفات، وإيش الإشكال اللي عنده؟ هو مثبت في ذهنه تصورا معينا هو الذي أورده هذا الهلاك أو أورده هذا المهلك. يقول ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص. لما جينا نحكي في البداية ممكن في أول حلقة قلنا لما قالوا بتوحيد الصفات أهل البدع يقصدون نفي الإيه؟ نفي الصفات. ليش؟ يقول لك يا أخي الله عز وجل لو كان يعني موجود قبل إيه؟ أول ليس قبله إيه؟ شيء. طيب هل صفة الكمال كانت موجودة؟ لو صفة الكمال كانت موجودة، صفة الكلام كانت موجودة، يبقى هذه صفة مع الله فصار في إيه؟ اثنين قدام. تمام، وما ينفع باقي الصفات، يبقى أنت صار عندك ألف صفة قديمة مع الله فصار عندك ألف إيه؟ ألف إله. فينفون كل الصفات على هذا الأساس. يقولون كيف؟ يقولون هذا الله عز وجل كان متصفا بالكمال في الأزل، كان متصفا بالكلام. لو كان متصفا بالكلام إذا في مشكلة، تمام، في صفتين. ولو لم يكن متصفا بالكلام وحدث هذا الكلام لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا الكلام صفة كمال ولا صفة نقص؟ لو قلت صفة كمال يبقى قبل أن يحدث كان في نقص في الله سبحانه وتعالى، والله العفو والعافية. ولو قلت صفة نقص يبقى جد عليه الإيه؟ النقص، فينفونها. ونحن نقول لا نتصور الذات بدون الصفات، الذات موجودة بصفات، أو الصفات جزء من الإيه؟ جزء من الذات أو شيء من الذات. يقول فهنا الشيخ يوضح المسألة أكثر ويقول لأن الصفات سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بإيه؟ بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية. هذه الأشعرية يقول لك طيب صفات الفعل والصفات الاختيارية جدت لله، يبقى إذا لو هي صفات كمال يبقى كان الله ناقصا تعالى الله عما يقولون، أو تعالى الله عما يلزم من كلامه. ولو هي ما جدت لله وكانت مع الله، طب ماذا كان يفعل بها؟ هم بقى المشكلة، ركزوا معي. كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. إحنا لا نعلم تأويل هذه الصفات، جيد، اللي هي الكيفية، ولكن نعلم معنى هذه الصفات، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناها معلوم لنا، كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا الكلام يروى أيضا بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها، هي أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وأحد أمهات المؤمنين، قالت أيضا هذا الكلام، الاستواء معلوم أو ما معنى هذا الكلام والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يقولون طيب الله عز وجل هنسلم معكم لأهل السنة يغضب ويجيء وينزل وكذا وكذا، تمام، هل الله ويتكلم هل يفعل هذا في كل وقت أم يفعل هذا في وقت دون وقت؟ فلو قلت أنه يفعل هذا في كل وقت هذا مشكل، ولو قلت أنه يفعله في وقت دون وقت فهذا معناه أنه يحدث له الإيه؟ شيء بعد أن لم يكن حادث. واضح الفكرة؟ كيف يتكلم؟ كيف يسكت؟ كيف كان ساكت ثم تكلم؟ كلام صفة كمال ولا صفة نقص؟ واضح الفكرة كيف؟ فهمت اللي يريد ينزل به أهل السنة؟ فيقول طب ينزل، طب كيف ينزل ثم يطلع ثم ينزل؟ إيش هذا الكلام؟ ما يمشي إيه؟ ما يمشي حاله، تمام؟ إن هو يفعل دون وقت، طب هل يفعله في كل وقت؟ في إشكال. فيرد وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. والحديث في الإيه؟ في البخاري ومسلم، وهذا أنا الحديث هو أوله أنا سيد ولا بآدم ولا فخر، وإن هذا كلام سيدنا آدم عليه السلام قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. طب صفة الغضب صفة كمال ولا صفة إيش؟ وكيف يغضب؟ طب قبل ما يغضب كان إيش؟ كان ناقص ولا ما كان ناقص؟ مثلا على كلامي فهمتوا وين الشبهة؟ وحتتضح أكثر إن شاء الله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ويطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام؟ أنتوا أغلبكم ساكتين الآن، أنتوا أصلا عندكم صفة الكلام ولا ما عندكم؟ طيب بعد ما تتحدثوا على المفروض عليا بتحدث لكم هذه الصفة؟ لا، أنت عندكم هذه الصفة وهي صفة كمال في حقكم، بخلاف الأخرس لما ما كان يتكلم ثم يحدث له كمال، هو كان عنده نقص في هذه الصفة ثم حدثت له هذه الإيه؟ هذه الصفة، جيد؟ فلا يستلزم من أن الله عز وجل يجيء وينزل ويغضب ويضحك وما إلى ذلك أنه لابد أن يفعل هذا كل الإيش؟ كل الوقت. لا، هذه صفة في الله عز وجل، لكن حدث متى يستخدم الله عز وجل هذه الصفة؟ هذا لا ينفي أنها موجودة إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فهمت الفكرة كيف؟ طيب يقول ألا ترى أن من تكلم اليوم هذه شبهة الجهمية كيف نفوا الكلام عن الله عز وجل؟ قالوا ننفي الكلام لأن الله عز وجل إذا يسكت ثم تكلم سكت ثم تكلم هذا إيش معناه؟ معناه أن جدت له إيه؟ صفة كانت ناقصة فيه والله عز وجل منزه عن النقص. نقول هو الله عز وجل متكلم سواء تكلم الآن أو تكلم بعد فترة أو تكلم قبل أو تكلم بعد ذلك أو تكلم وسكت أو تكلم وتكلم أي كان إيه؟ الذي حدث الله أعلم بما إيه؟ بما حدث. واضح الفكرة كيف؟ لما رد عليهم الأشعرية أو الكلابية وأرادوا أن يثبتوا صفة الكلام وقعوا فيما وقعوا فيه واضطروا يقولوا بالكلام النفسي ليش؟ وبقدم كل كلام الله. تذكرون لما تحدثنا في الأصول واللي ما حضر معنا الأصول نقول له هذه المسألة هل القرآن هل القرآن قديم؟ يعني لا أول له. هل القرآن قديم لا أول له؟ ارجع لكلام الله. كلام الله قديم كصفة كلام الله كصفة قديمة لا أول إيه؟ لها. لكن أما قرآن زيد فهو ليس إيه؟ ليس قديما زيد الله تكلم به في إيه؟ في وقت. الأشعرية اضطروا حتى يخرجوا من لوازم الجهمية إيش يفعلوا؟ إن هم يقولوا إن الله دائما وأبدا أولا وآخرا يقول إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طور. دائما مو قالها لموسى لما ايش لما ناداه لا هو دائما يقول هذا الايه دائما يقول هذا هذا القول. وهذا مخالف للعقل ورد عليهم الايه ورد خالف العقل والمنطق والأدلة الشريعة ورد عليهم الجهمية وألزموهم حجج كثيرة بسبب هذا الايه هذا اللازم. فيقول له طيب لو كان حادثا يبقى كيف كان ساكت وبعدين تكلم ولا ايش حصل بالضبط؟ نقول ان صفة الكلام قديمة ولكن اعيان الكلام ليست ايه ليست قديمة. مثل أنت أصلا عندك صفة التكلم بغض النظر أنت تتكلم الآن أم لا تتكلم الآن. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى منفي في علم الكلام المذموم. هم بقى يبدأ في الطريقة اللي بيحاولوا يلزموا بيها أهل السنة ويجبروهم على قول البدعة أو الخروج من السنة إلى البدعة. أولا فهمتوا مسألة الكلام ولا ما فهمتوها؟ هل الله عز وجل يتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وبكل كلامه في كل وقت وحين في نفس اللحظة؟ لا. هذا كلام لا يقوله عقل ومع ذلك اضطر أن يقول به الأشعرية أو الكلابية الأشعرية يعني اضطروا أن يقولوا بهذا القول. لماذا اضطروا أن يقولوا به؟ حتى يخرجوا من لوازم الجهمية. قالوا إذا كان ساكتا ثم تكلم يقولون حتى بسم الله الرحمن الرحيم الباء في نفس وقت الميم وفقط نفس السين ونفس الوقت كذا. أخي هذا كلام لا يلقى العقل كيف تقول هذا الكلام؟ ما يمشي الحال جيد؟ فيقول لا هو هيك. واضطروا حتى يتصوروا يقول بالكلام الإيه؟ النفسي. فحتى لما أثبتوا صفة الكلام أثبتوها بطريقة بدعية. تمام؟ نعم شيخ مو الوقت مخلوق؟ ليش إحنا مصرين أنا أقول إنه ليش إيه؟ مو الوقت مخلوق؟ ليش بس إحنا مصرين إنه الله تكلم في هذا الوقت في نفس الوقت؟ ليش إحنا هذا الوقت أصلا؟ ليس في هذا الوقت معناها داخل الوقت المخلوق لكن تكلم في زمان في لا في زمان مو في زمان يعني في داخله لكن على زمان يعني وقته يعني سيدنا موسى عليه السلام هل سمع من الله مباشرة؟ لا. طيب سمع إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري في زمان؟ تمام؟ طيب يقول وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. هل الله عز وجل يحل فيه الحوادث؟ هل تحل الحوادث في الله؟ الأحداث هل الأحداث تحدث في الله؟ لا ولا نعم؟ الكلام فيه إجماع. ها؟ نخاف نجاوب. هل تحدث الحوادث في الله أم لا؟ ما تخاف تجاوب فيجي يقول لك الجهمي أو المعتزلي أو أي واحد من علم الكلام يقول لك أنت رجل جاهل وتعالى أنا يجلس مع الناس يقول له تعالى أنا أعلمكم. تبعي يعني يجي انت الامثله اللي انت كنت بتذكرها قبل الدرس يجي يقول له يجي يقول له تعالى اسال السني هذا قل له الحوادث تحدث في الله ام لا تحدث؟ لو قال لك حوادث الاحداث هل تحدث احداث في ذات الله؟ لا. هنشوف فطالما الاحداث لا تحدث في ذات الله الكلام حادث؟ الافراد الكلام حادثه. طيب اذا الكلام ليس من ذات الله يبقى كلام مخلوق. الحوادث تحدث في ذات الله؟ لا. انت قلت لا صح. الكلام حادث؟ طيب يبقى اذا الكلام ليس في ذات الله يبقى مخلوق، وما ليس في ذات الله فهو مخلوق. الطريقه اللي انتم قطعتوا بها هذه هو يقول هذا هو الفخ الذي ينصبه لك عن جهمه او المبتلع حتى تقع فيه. ركزوا معايا في الكلام. يقول وحدود الحوادث من رب تعالى المنفي في علم الكلام المهم ايش؟ يقول لم يرد نفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنه. وفي هذا تعرفوا عبقريه الامام احمد لما كان يناقش احمد بن ابي دواد قال له هات لي كلام من الكتاب والسنه. يقول له كذا وكذا وكذا ويربط ويعجن ويحكي ويقول له هات كلام من الكتاب والايه والسنه. فانت لما يقول لك تحل الحوادث في ذات الله انت مالك عارف الاجابه او هيك قول له ايش ورد في الكتاب والسنه. لو ورد تحل وما ورد هي حل، لو ما ورد شيء ما احكي في هذه المساله وانت مالك عارف، لكن هو هيوضح لك الشيء بعد ذلك. ويقول وفيه اجمال فان اريد انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسه شيء من مخلوقاته المحدثه او لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. ان ما حصل شيء وصف متجدد لم يكن فيه ده الحادث، يعني ما حدث له وصف ما كان فيه كلام ده ايش؟ صحيح. تمام. او ان هو ما خلق شيء ما حصل في ذاته هذا ايضا ايه؟ صحيح. وإن أريد نفيه نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد. النزول حادث ولا مو حادث؟ حادث. طب كيف حادث يحدث لله؟ كيف يحل هذا الحادث بالله؟ كيف يحل الحادث بالله؟ تمام؟ فإذا لا، لما نقول لو قلنا هذا لو احنا هنسمي النزول حادث نقول يحدث تحدث الحوادث لله. اللي هي من صفات الايه؟ من صفات الله سبحانه وتعالى. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، يعني ممكن يتكلم بكلام ويتكلم بعد ذلك بكلام ويتكلم بعد ذلك بكلام، دي حوادث ولا مو حوادث؟ حوادث. تبقى كيف تحدث في ذات الله؟ نقول إحنا لا ننفي حدوث الحوادث بالمعنى المجمل. حدوث الحوادث بالمعنى حدوث المخلوقات أو حدوث صفات لم تكن موجودة ننفيها. أما حدوث الحوادث بمعنى أفعال الله لا نثبتها. تمام؟ طيب وأنه نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى، لا أحد لك أحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم بذلك. السني المسكين مثلكم هكذا. تمام. يروح يسلم المتكلم بهذا الايه؟ بهذا الكلام على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. كيف يعني حوادث من ذات الله؟ فاذا سلم له هذا النفس الزمه نفي الصفات الاختياريه وصفات الفعل. انه طالما بتنزل بقى تنفي هذا يجي الطريقه المنطقيه المذمومه اللي احنا حكينا عنها. اول شيء تنفي حوادث في ذات الله، هل تنفي الحوادث؟ نفي الايه؟ نفي الحوادث. تنفي الحوادث ولا ما تنفي؟ تقول له ايش؟ انفي الحوادث. طيب المقدمه الثانيه الكلام والنزول والغضب والضحك والمجيء حوادث ولا منها حوادث؟ حوادث. تمام. يبقى يلزم من ذلك نفي هذا عن الله عز وجل. فهمتوا كيف اللعبه؟ فانت تيجي هون ايش تعمل؟ تضرب اخماس فازداد. فهمتوا؟ قل له لا، يعني ايه حوادث؟ فهم يعني ايه حوادث. تمام؟ تقصد بحوادث كذا وكذا، حوادث لو تقصد بهذا المعنى نعم منفية، أشياء مخلوقة تحدث في ذات الله ما بيعمل أشياء مخلوقة، صفة ما كانت عند الله ثم صارت عنده لا ما بيحصل إيه، ما بيحصل هذا. أما أن هو يتكلم إذا شاء ويخلق إذا شاء ويضحك إذا شاء ويغضب إذا شاء ويجيء وما إلى ذلك من الأمور، لا أنا أثبت هذه الأمور لله ولا أقول أو لو أنت مصر تسميها حوادث تسميها إيه؟ حوادث براحتك. وكذلك فهمت ايش الفكره، فهمت الفكره هون، فهمت الفكره دقيقه هون، هتظهر اصبر عليا شويه لو حد عنده سؤال يسجله. وكذلك مساله الصفه، هل هي زائده عن الذات ام لا؟ ام لا صفه الكلام هي زائده عن ذات الله ام لا؟ صفه الضحك هي زائده ام لا؟ لا الذات متضمنه. هل هي نفس، هل صفه الضحك هي ذات الله؟ الذات تتضمن صفات الصفات. هل صفة الضحك هي ذات الله؟ هتقول لك، هتقول له لا، يبقى إذا هي زائدة على إيه؟ على الذات. يبقى هكذا تثبت إيه؟ تثبت صفات قديمة. فهمت الفكرة إيه؟ إحنا نرد عليهم، اسمعوا بس تمام، ركزوا معايا. لفظ مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد هل الكلام غير الله أم الكلام هو الله؟ شوفوا اللعب، شوفوا اللعب، ركزوا معايا منيح. هل الضحك هو الله ام غير الله؟ رد على هي فوق، بيقول لك هو الشيء زي طريقه ال $100 اللي احنا ضربناها مثال قبل. جيد، الشيء اما يكون الشيء نفسه او غيره، في حل ثالث؟ اما يكون نفس الشيء او غير الشيء. فهمت الفكره كيف؟ اما يكون نفس الشيء او غير الايه، او غير الشيء. طيب هل الضحك نفس الله ولا غير الله؟ فلو قلت ان هو غير الله، هل هو صفه قديمه؟ يبقى اذا في اثنين اغيار موجودين في الايه، في القدر. فهمت الفخ كيف؟ انت تقول لا، ما تقول لي بهذه الطريقه، ما تقول لي غير الله او هو او او او, أو هو ايه او هو الله. لا، الضحك صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، كما او صفه من صفات الذات كما في هذا. فقد يراء والاسم يجي، هم كلهم هيك شغالين. اسم الله الرحمن هو الله ام غير الله؟ اسم الله الرحمن، ها خربطت المعنى. لفت اسم الله السميع، اسم من اسمائه هو الله ام غير الله؟ اسم من اسمائه. او رد على سؤالي، يقول لك رد ما تهربش، انت هيك بتهرب. يوم بس والثاني يقول لك شوف اساله السؤال ده ما يحسن يجاوبك، هيهرب منه. لا بالضبط، تقول له كلمه، هذه كلمه مجمله نفصلها. لو انت تقصد الاسم اللي هو في اللغه العربيه هو غير الله، لكن تقصد اسمه المسمى لا، هو اسم الله الرحمن، ماشي؟ كما سيقول الشيخ الكلام اوضح واجمل. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. صفات الله وكلامه لا هي غيره ولا هي ليست إيه؟ غيره. لأن ولا ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو إيه؟ هو. لو قلت ليس غيره يبقى الصفة هي الله، تمام؟ هيك ما يمشي الحال. ولو إطلاق الإثبات يبقى الصفة غير الله، زيد يبقى الصفة شيء ولا إيه؟ ولا شيء. واضح اللعب إزاي في الكلام؟ وركزوا الكلام، لأنه إيش؟ وإذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. انه فصل، لو انت تقول ان في ذات منفصل عن الصفات هذا اصلا ما موجود، ده موجود في عقلك بس، العقل اللي بيتصور هذا الامر مع عقل متصور شيء ايه، شيء خيالي. اما في الواقع يستحيل ان توجد ذات الا ولها صفات، في ذات ما لهاش صفات بما فيها صفه الوجود اللي هي اقوى بريد جبنا منه من تحت لفوق، وحتى حجاجنا الكلابيه في مسائل اثبات الصفات الايه السبعه. صفه الوجود هي ذات الله ولا غير ذات الله؟ لا، ذات الله فيها صفة الايه؟ الوجود. مو فيها يعني شيء ثاني، لا، صفاتها الايه؟ الوجود. معايا؟ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر أنه هو، إذا كان لفظ غير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن نريد بها أن الصفة زائدة على الذات التي يفهم به أو يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. يبقى الصفات زائدة على الذات، الذات صفة والصفات أو الذات شيء يعني، تمام؟ والصفات زائدة على الإيه؟ على الذات، ولكن الذات والصفات شيء إيه؟ شيء واحد معايا. بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كل وحده. الذهن الحلو هيك بيفرض السمع والبصر والكلام وكذا وكذا، بيفرضها أمور إيه؟ مستقلة. لكن عند الحقيقة هي هيك؟ لا، أنا عارف إن سمعك وبصرك وكذا أنا بفترض إن هي أمور مستقلة، لكن في الحقيقة فيك أنت كشخص هي كلها بتكون إيه؟ بتكون شخصك، معايا؟ فهذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. صفة الوجود تنفك عن الموجود؟ لا، ماشي. وإن كان الذهن يفرض ذاتا موجودا ويتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهم عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين موصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح. قالوا الصفة لا عين الموصوف ولا غير الإيه؟ الموصوف. نقول هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين الذات الموصوفة التي يفرضها الذهن مجردا، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير إيه؟ متعدد، تمام؟ الصفة عين الموصوف ولا غيره؟ لا عين ولا إيش؟ ولا غيره. في طريقة في الرب معايا؟ يعني انه جزء بتشعرك ان هي جزء هكذا، انت معي هيك؟ لا، هي الصفة بالموصوف شيء واحد. يقصد انه بين التقسيمتين ليه؟ كل الصفة والموصوف شيء واحد افضل، انت معي؟ طيب، والتحقيق ان يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. الصفات غير الذات صحيح، الصفات غير الذات، الذات شيء والصفات ايه؟ شيء. اما صفات الله غير الله، لا، صفات الله صفات لله، صفات لإيه؟ لله. فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته، مسمى الله يدخل فيها كل صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدخل فيه صفات بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. لو زال وصفاته تظن لا زال هو وصفاته ده شيء ثاني معه، انما هو لا زال بايه؟ بصفاته. ولهذا طبعا مو قلنا اي احد يكتب متن، يعني انا واحد ايه جاء معانا في المعتقل راح الف متن نظم متن العمده كله اخطاء من اوله لاخره. ليش؟ لانه ما هو فقيه، ليش ينظم متن؟ لابد يكون ايه؟ يكون فقيه وعالم بما ينظر فيه، لأن الحرف يفرق. لو قال الله لازال وصفاته كان كفر، لأنه أثبت مع الله آلهة أخرى وهي الصفات، زيد. أما لابد أن يكون لازال وإيه؟ بصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، لكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، صح؟ وإذا قلت أعوذ بعزة الله، عدت بغير الله ولا بالله؟ بالله. لا، بالله. فقد عدت بصفة من صفات الله ولم أعد، فقد عدت بصفة من صفات الله ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل حتى جاءها اللغة العربية. كلمة ذات في اللغة العربية تستخدم مستقلة؟ لا، تمام. تقول ذات كذا، ذات كذا، يعني تضاف إيه؟ مضاف، مضاف إليه، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، وهذا أصل معنى الكلمة، حتى جاءها في نحو اللغة العربية. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما قد يفرض المحال. الذهن بيفرض ذات مجردة على الصفات كما قد يفرض الإيه؟ المحال. أنت بتفرض صفة منفصلة عن الذات. خلي بالكم دي نقطة كتير محورية، وهي فرض الذهن أمورا غير الواقع. هذه نقطة محورية جدا جدا جدا، وسببت هي أصل ضلال أهل البدع في مسائل الصفات، في أسائل الأسماء والصفات، وحتى في مسائل الإيمان. هو فارض إيمان مجرب عن أشخاص. في إيمان مجرب عن أشخاص؟ لا، في إيمان في أشخاص، تمام. وفارض سمع مجرب عن أشخاص. في سمع في الحقيقة، عمرك شفت سمع هيك ماشي أتكلم عليك في الطريق، ولا شفت سمع في التلفزيون؟ ما شوف، في سمع في إيش؟ في مخلوق أو في خالق. وضع الفكرة ما بينفك عنه، لكن العقل بيعمله بطريقة التحليل. عقلنا بيحب التحليل، وده عقل الفلاسفة، ده هو بيحب الإيش؟ عقل الفلاسفة. كل ما يفلسف الواحد أكثر، كل ما يبدأ يحلل ويفصل الأمور كرمال يدرسها بمجردها. تدرسها بمجردها ده في الدراسة هيك في مخك، لكن في الواقع الوضع غير إيه؟ غير هذا. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاته مجرد عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذة، والاستعاذة بغير الله شرك ولا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فإذا يعوذ بالله لمن صفات العزة والقدرة، تمام. أعوذ بكلمات الله ولا أعوذ بغير الله، تمام. وقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وكل هذه من طرق إثبات الصفات. أعوذ برضاك، الرضا الله عز وجل شيء مفصل عن الله؟ لا، ولو كان مفصلا لما لا يجوز الإيه؟ الاستعاذة. وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. الاسم هو المسمى ولا غيره؟ خلاص بقى تعلموا الرد، تمام. تقول لا هو عين ولا هو غيره، تعالى فصل الايه، فصل الكلام. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى. احيانا يراد بالاسم، انا لما اقول عبد الله او ابو عبد الله، تمام. احيانا اريد اللفظ، واحيانا اريد المسمى نفسه اللي هو مسمى ابو ايه، ابو عبد الله. واذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحمن من اسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ غير من الاجمال. فان اريد بالمغايره ان اللفظ غير المعنى فحق، ان اللفظ غير المعنى فحق. لفظ الرحمن غير معنى الرحمن، كلام ده حقيقي. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا إثم له حتى خلق لنفسه أسماء، شفت لازم الجهمية، لازم الأشعرية أو الكلابية ينزلنا على الجهمية، والجهمية ينزلون على إيش؟ كان نفس الشيء، كما بتقول الصفات تنفي الصفات، لابد أن تنفي الإيه؟ أسماء بنفس الطريقة. زيد الاسم ما كان موجود والله خلقه، لو قلت أن الاسم كان موجود منذ الأزل يبقى أثبتت مع الله آلهة أخرى. فهمتوا الفكرة كيف؟ لا، نقول الاسم هو الايه؟ هو المسمى بهذا الايه؟ بهذا المعنى، تمام؟ والله عز وجل كان بأسمائه وصفاته، ولم يخلق أسماءه وايه؟ وصفاته، تمام؟ حتى سماه خلقه بأسماء من صنعه، يعني ايه الناس بتقول هيك؟ بتقول ان الله ما كان له اسم حتى سماه خلقه بأسماء من ايه؟ من صنعه. فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لأخذ كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. المعتزلة والجهمية والشيعة طوائف مختلفة، ولكن لما ضلوا في الأسماء والصفات ضلوا على أصل واحد وهو أصل الجهمية. ضلوا على أصل إيه؟ الجهمية. طبعا الجهمية يمسكون نجاح، والمعتزلة لواصل بن عطاء، والشيعة لعبد الله بن سبع اللي هو كان يهوديا وادعى الإسلام. فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. هي قالوا لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا. قالوا إن الكلام كان ممتنع وإن الفعل كان ممتنع، ثم صار الله عز وجل قادرا عليه. هنقول ليش، منين جابوا المشكله يعني. والكلام بعد أن يكون لكوني صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا لأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. طيب كيف يكون الله ناقص؟ يكون الله عز وجل ناقصا ثم صار إيه كاملا؟ يقول حتى يخرج من هذا اللازم، يقول إن لا يوصف بالعجز بل لا يستطيع أن يفعل الممتنع لذاته. إيش الممتنع لذاته؟ إن احنا نقول أنت بذاتك في هذا المكان وفي غير المكان في نفس التوقيت، هذا غير ممكن لذاتك، ممتنع لذاتك. فيقولون إن كلام الله وفعل الله كان ممتنعا لذاته ثم صار ممكنا لذاته، بس لما صار ممكن لذاته صار الله يفعله. أما قبل كان ممتنع لذاته فما كان في نقص لما الله عز وجل ما كان بيفعله. فهمت الفكرة كيف؟ فهو الشيخ بيرد عليهم وقال إن الله صار قادرا، بيرد عليهم وقال إن الله كان قادرا ومتكلما وما إلى ذلك من الصفات قبل حتى أن يخلق الإيه الخلق، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم ويقول إيش؟ يقول وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري، هنا أول مرة يذكر الأشعري في صيغة الذم، طبعا هو بيحكي على الفترة اللي كان يتبع بها الأشعري قول ابن كلاب الأسماء والإيه والصفات اللي هو بيثبت فيها الأسماء السبع. قول ابن كلاب يعني هو يقول إن كلام الصحابة، طبعا الصحابة قبل الأشعري، بس هو بيقول إن هو يلزم من كلامه الرد على إيه عليه. ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عنه. ونشوف هنشوف ليش اضطروا يقولوا هذا، اذكر. وأما الكلام عندهم فلا يدخل. طيب الفعل اللي هو الأفعال الاختيارية، طب الكلام هل كان متكلما عند الأشعري عند الجهمية وهيك؟ بيقولوا هذا، بيقولوا خلق كلام. ابن كلاب والأشعري ردوا على الجهمية في هذا الأمر، لكن لما ردوا ببدعة أخف، وقالوا إن الكلام كان في ذات الله جيد، ثم خلق أصوات تسمع الناس هذا الإيه هذا الكلام. فهمت الفكرة كيف؟ ليش؟ وكان ممتنعا أن يخلق هذه الأصوات ثم إيه ثم خلقها، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. لأن لو دخل تحت المشيئة والقدرة يبقى حوادث، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا إيه إذا شاء، ويتكلم بهذا الكلام وبهذا الكلام وبهذا الكلام. فخلوا الكلام كل شيء واحد، هذا الشيء موجود في إيه في ذات الله، تمام. ثم بعد ذلك يخلق صوتا يعبر عن هذا الشيء الواحد بالقرآن، ويخلق صوتا يعبر عن هذا الشيء الواحد بالتوراة، ويخلق صوتا يعبر عن هذا الشيء الواحد بالإنجيل. فهمتوا كيف الضلال اللي حاصل؟ تمام، مسألة كبيرة وليست إيه وليست سهلة. وأصل هذا الكلام من الجهمية. مين اللي جاب كل هذه المشكلة؟ الجهمية. كيف الجهمية أدخلوا على المسلمين هذه البدعة؟ كيف أدخل الجهمية على المسلمين هذه البدعة؟ هذا الأمر إحنا كنا نريد أن نتحدث فيه اليوم، لكن أظن الوقت لن يسمح بهذا. هذا الأمر يدور حول مسألة حوادث لا أول لها. حوادث لا أول لها، هذه مسألة عظيمة ودقيقة جدا بدرجة كبيرة. الشيخنا هيجملها في الكلام، لن يصيب كعادتي أيضا في الكلام في هذه المسألة في المسائل عموما يعني، ولكن ممكن إحنا نلاقي الشيخ ابن عثيمين عندما شرح الطحاوية تجنب هذا الفصل من أوله لآخره، يعني تجنب هذا المكان من أوله لإيه من أوله لآخره، لأنه دقيق المأخذ كثيرا. لكن نحن نجد ضرورة إن إحنا نتحدث فيه، لأن هذا هو أصل فكرة الجهمية التي أوردتهم المهالك وأوردت غيرهم المهالك. كيف يقولون؟ يقولون إن الله أول ليس قبله إيه؟ شيء. طيب طالما إن الله أول ليس قبله شيء، وصفة الخلق قديمة أم محدثة؟ قديمة. طيب طالما هي قديمة هل كان الله لا يستعملها ثم صار يستعملها؟ هل كان الله لا يستعملها ثم صار يستعملها؟ ممكن يستعملها. صفة النزول قديمة أم حديثة أم محدثة؟ قديمة. هل كان الله لا يستخدمها ثم صار يستخدمها؟ لو قلت لا يستخدمها ثم صار يستخدمها في إشكال، تمام؟ ولو قلت كان يستخدمها، أنت لو قلت في الكلام والأمور هاي سهل هيك صورها شوية، في الكلام هتقول كان يستخدمها، يبقى إذا يوجد كلام لا أول له، تمام؟ يوجد نزول لا أول له. طب صفة الخلق؟ لا مو صارت إليها. طب صفة الخلق؟ يبقى إذا يوجد خلق لا أول له. فيجي أشعرية والجهمية والشيعة والمعتزلة يقولوا لا، لا يوجد شيء لا أول له إلا ذات الله عز وجل. يوم منهم بحدوث الحوادث، يوم نفير حدوث الإيه؟ نفير حدوث الحوادث. الجهمية ينفوا كل الحوادث، معتزلة وراهم، شيعة وراهم، تمام؟ يجي الأشعرية والكلابية يضطروا ينفوا الصفات الاختيارية حتى ينفوا حوادث لا أول لها. يعني النزول حادث ولا مو حادث؟ طب كيف حادث لا أول له؟ فحتى ينفوا حوادث لا أول لها اضطروا يفعلوا هذا، وحتى ينفوا خلق لا أول له اضطروا يدخلوا في إيه؟ في هذا الأمر. فهذه النقطة اللي ثبتوها في عقلهم، كل شوية يقولوا ليش هم ضلوا في هذا الضلال، ثبتوا هذه النقطة، جابوا لهم هيك شيء، يعني هيك كان في شيخ هيك بيحكي يقول لك واحد يلفل لك شبهة لفة ويجيبها لك ما تعرف إيه تتصرف فيها، زين؟ فهو راح يقفلهم هذه الشبهة بطريقة وضعوها عندهم، وقال له خبرني لو في حوادث لا أول لها يبقى في آلهة مع الله. لا أول لها يعني لا بداية لها، تمام؟ ولو ما في حوادث لا أول لها يبقى أنفي الحوادث وأنفي الأسماء وأنفي الصفات وأنفي كل شيء. أثبت الأسماء، ماشي الأسماء هي المسمى، طب أنفي الصفات، لا حدث الصفات. طب يسمع، يسمع إيش؟ وفي شيء يسمع، يبصر، يبصر إيش؟ تانيين قالوا لا هذه الصفات ذاتية مو شرط إن هي تستخدم، تمام؟ طب الكلام، قالوا الكلام في النفس هو مثل ما هو هيك موجود من الأول ويظل حتى الآخر، ولكن الله يخلق أشياء تتحدث بهذا، تتكلم بهذا الإيه؟ بهذا الكلام، زين؟ طب النزول؟ قالوا لا، يبقى نين في النزول. إيش بقى اللي خلقت أول كل الصفات هاي؟ يقول لك أولت كل الصفات هاي حتى أنفي حوادث لا أول إيه؟ لها. طب يبقى إذا لابد أن نثبت حوادث لا أول لها، ولا لا نثبت حوادث لا أول لها؟ أهل السنة عند التحقيق منقسمين في هذه المسألة، منهم من قال لا أثبت حوادث لا أول لها وأثبت كل الصفات الاختيارية والذاتية، جيد؟ ولكن هنا يدخل عليه مدخل من الجهمية، وفعلا يكونوا من زميره إنذار في إشكال فيه، تمام؟ وببساطة ممكن واحد مبتدع يضل عوام كثيرة بهذه الطريقة. طريق ثاني بيثبت حوادث لا أول لها ويقول أن هذا لا يلزم منه قدم الذات، وإن لازم منه قدم النوع. يعني لا أثبت ذات لا أول لها، ولكن الله عز وجل يخلق شيء، والله عز وجل كان في الأول ليس قبله شيء، هذا لا يلزم، تمام؟ بل خلق الله أشياء وفعل أفعال لا أول لها، وإلا كيف يكون خالقا ولا يخلق؟ يكون خالقا وقادرا على الخلق، تمام؟ ومريدا للخلق ولا يخلق. وهذه الحوادث وهذه الصفات لم تأتي له وهي ما كانت موجودة. فهمتوا الفكرة كيف؟ أنا حتى لا أترككم بالشبهة للمرة القادمة، إحنا نرى كلام بالتفصيل المرة القادمة، لكن حتى لا أترككم بالشبهة للمرة القادمة أنا أقول لكم شيء. الله عز وجل آخر ليس بعده شيء، صح؟ آخر ليس بعده شيء. هذه المالة نهاية التي هنا أنتوا أصلا متخيلينها أو متصورينها كما هي عليه؟ لا، تمام؟ أنت بتيجي هيك تحس نفسك في الجنة إلى مالة نهاية، بس الملل هذا انت مالك شايفه في غمامه هيك تمام، هو ما بيتشاف الملل هي ما بيتشاف، انت مالك متصوره، لكن انت لانك موجود فسهل عنك عندك هذا الايه هذا التسليم تمام. ولهذا لما نقول ان الله اول ليس قبله شيء، انت بتيجي عند هذا التسليم وتلاقي عندك في ايه في اشكال شويه اكثر من هذا، وان كان هذا هو هذا وان كان هذا عند التحقيق هو هذا. ايش الفرق بين ما لا نهايه من هنا وما لا نهايه من هنا؟ ايش الفرق بين ما لا نهايه من هنا؟ انت لو جيت تفكر فيها انت بس فاكرها عشان حاسس نفسك عايش مستمر تمام، لكن ما انك متخيل يعني ايش ما لا نهايه تمام. هو نفسه ما لا نهايه من ايه من هنا، وكما ان الله اخر ليس بعده شيء، وهناك خلق يخلقهم الله عز وجل او خلقهم الله سبحانه وتعالى سيظل للآخر تمام، هو أيضا أول ليس قبله شيء، وهناك من خلقه الله عز وجل وهناك أفعال فعلها الله عز وجل في هذا الايه في هذا الأول. لكن الفارق أن كل مخلوق قبله من الله، كل مخلوق قبله ايه الله، فهذا المخلوق مسبوق بالله سبحانه وتعالى واجب الايه واجب الوجود، وإن كان هو خلقه الله عز وجل في وقت لا أول. واضحت الفكرة كيف؟ مثل ما أنت المسألة هاي هون في التحقيق لو جيت تعملتها حسها بعيدة كتير زين؟ هون أنت حسها بعيدة أكثر، لكن هي هذه هي إيه؟ هذه هي إيه؟ هي هذه. هذا هيك بإجمال حتى لا أترككم بالشبهة إن أنا كنت أريد أن أنهيها اليوم بإذن الله تعالى. الجهمية الجهمية لأنهم أذكى من كثير من أهل البدع، أذكى وأخبث يعني أذكى وأرغب من ذلك، إيش قالوا؟ راحوا نحو هاي ونحو، فقال لك كل الخلق ثابت. بعضهم قال حيموتوا يعني يثبتوا هيك تثنى الحركات، وبعضهم قال تثنى الحركات في الأعين، والأدلة أول كل الأدلة. ليش؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا مرتبط بها، فلو نفيت هذا حياته هتنفي في هذا. فراحوا ايش عملوا؟ راح الجهمية قال لك ولا في اخر، في اخر لكل الخلق، كل الخلق في اخر، وفي اخر حقيقة ده بس كل الخلق حيموت حينتهوا ايه وقت ويفنوا فيه، هيضلوا مليار مليارين عشر مليارات سنة ايا كان، بس في الاخر ايش هيفنى، لانه لابد ان يكون له ايش في الخلق اول. جايز هو ما في اول يبقى ما في ايش اخر. القول الثاني اللي هو قول كثير من أهل السنة وغير بقى الجهمية من أهل البدع، قالوا ما في شيء ما له أول، يعني ما في خلق لا أول له ولا حادثة لا أول لها جيد، ولكن بتستمر إيه في أمور بتستمر المال يعني تمام. لكن المحققين من أهل السنة والجماعة، لكن المحققين من أهل السنة والجماعة قالوا إيش؟ قالوا في حوادث وخلق لا أول له، وفي حوادث وخلق إيش مستمرة إلى ما لا نهاية، ولكن الأول الذي ليس قبله شيء هو من الله سبحانه وتعالى، وما خلقه كان مسبوقا بالله عز وجل. واضح الفكرة كيف؟ فهمتوا؟ مسألة فيها تفصيل وإلهم ردود وإلهم كذا، وحنلزمهم إلزامات تقيم عليهم الحجة بإذن الله بسهولة، لكن لما تيجي المرة الجاية يكون عقلكم أكثر تركيزا وأكثر إيه وأكثر فهما ممكن.